هي واجبة أو ركن أحسن الله. جملة منها العمائرة منها ركن وجملة آخر يرى منها واجب طائفة ثالثة تراها سنة. بكل حال لا ينبغي تركها خروجا من الخلاف اجتهاد الأخير. بارك الله أحسن الله عليك. شخص اعتمر وطاف وسعى ولبس ملابسه دون أن يقصر ناسيا. ما عليه شيء يقصر متى ذكر يقصر والحمد لله. ما يلبس حرامه مرة ثانية. يلبس حرامه ويقصر. نعم. أحسن الله عليك. إذا كان الشخص دخل في الإسلام واسمه سابقا كان عجمي هل عليه أن يغير إلى اسم مسلم؟ إن كان اسمه ما في محذور ما هو بلزم. إن كان اسمه ما في محذور ما هو بلزم. أما إن كان اسمه غير طيب غيره بما هو أحسن منه مثل عبد الكعبة عبد النبي غيره وأشبه ذلك. نعم. إذا رجع المعتمر إلى الرياض وهو ناسي الحق أو التقصير يحل يبس يلبس ملابس الإحرام ولو في بلده ويقصر والحمد لله. صارك هنالك إمام مسجد يسلم عليكم ويقول أتاه أخ في الله طالب حضانة بالجد لأن وطالب منه أن يستأذنكم لكي يطلعوا فوق المنارة ليروا بيت أهل المطلقة وعليه الدش مع اثنين شهود علشان يقدم إلى الشرع. إمام مسجد يستأذنكم ويقول اسأل الشيخ بن باز سلم عليه وقل له نستأذنها لكي نطلع اثنين شهود يرون بيت أهل المطلقة وعليه الدش على سطح الدش. وش المقصود؟ طلب الإذن يا شيخ هل هذا عمل جائز لكي يطلع اثنين شهود يروا الدش لكي يقدمون على الشرع؟ إنسان ما يخشى أنهم يروا عورات الناس. إنسان ما مجرد الدش لا بأس لكن إذا كان يخشى عورات النساء لا. لا الدش سهل. لا لا لا بأس. رجل أراد أن ينصح عربيا فقال له يا شيبة الرحمن صلي صلي مع المسلمين. لا ما الحاصل هذا يا فلان يا أخي في الله أو يا أبا فلان أو يا أخي في الله أو يا عبد الله شيبة الرحمن ما أصلح شيء ما تجوز شيبة الرحمن مو الرحمن الله الله نعم الرحمن هذه ما فيها بأس شيبة الرحمن مو الرحمن الرحمن ما آت الأعراب أقول هذه آت الأعراب والرحمن ما هو من اسم الله شيبة الرحمن ايش معناه الله يجزاك خير والله اسأل العرب سلبي